إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بحول قوة إخوة جل وعز بردوام لشرح باخشي بيوتشاكان رياض الصالحين أين حديثي أين حديثك أي ساموراي كوري جندوبا قشتنا أو بشي حديثك، فأتينا على رجل كريه المرأة، كريه المرأة أو كأكره ما أن ترى رجلا مرأة. المرأة وتمانا ويخوي باسيكا مرأة بريتيلا المنظر باشان رويشتين بيايك من بيني ناشرين ترين شوي هبو ناشرين ترين شوي تو بينا بيسا چن ناشرين ام كسا شوي لو ناشرين تربو. فإذا هو هو ك لاي بخارينيا لا الجمع بين الصحيحين حميدية هاتوا طبعا هالكسيك تماشي ام كتببك ومقارنبك ودراسبك وبلاوردك قماني بود روزناوي نووي رحمه الله لهناني فالمدكانيا بشتي الجمع بين الصحيحين امام حميدي بسوا بو هني اللفظ هيا اي هيني لبخارينيه اي تتفالي بخاريوه لمسلمنيه اي تتفالي مسلموه متفق عليهني او متفق عليه تبعا للحميدي رحمه الله. أما جنة يكشون ندى نصت أو بلغيك قطعية كأمبيا برزة أمزانة مزنة اعتمادي لسر الجمع بين الصحيحين حميدي بو أمش بلغي لسر ويك و يا راستيك تان بو أشكراك زور قسهية زور باسية زور فتوهية دم بدمي كردوا أم تويتي وايا أو كش لو نقلي كروايا أو كش لو كو نقلي كردوايا شو كفتوا شو كمباحث علم يتر أم دم بدم كردنا واي كردوا بوتشتيكي حاشا هالنقر بلا مريت بنجو بنواني وا يكسر شاوي هي يك عالم لا أول واي وتوا نار. فإذا هو عنده نار يحشها يحشها نووي رحمه الله لو دعاء فرمي يحشها هو بفتح الياء والضم الحاء المهملة والشين المعجمة أي يوقدها يعني دا جرسان بلا سيف يدا تيني بيدا أجريكي للابو تيني بيدا قري بيدا ويسعى حولها بدوريشة دخلايا. قلت لهما بدو فريشته كمد شك خوتبو صلى الله عليه وسلم خوي السربية دو فريشتهاتن دو فريشتهاتن لخوكي وبرديان ورؤيا الأنبياء حق خوني في غمران إخوة حقا يستأمى كسي كترم خونا ببيني لخيال زياتر هي كترنية لخوني زياتر هي كترنية بلام لرنا حقا وثابتة ومستقرة وحقيقية حق يعني حقيقية يعني مخوى خويك حقيقية يعني ونية الخوي يقبل بس الله بهردك يعني مد ما هذا أم كساء شيء دنو باسي شيء بواي بيكري. قال لي انطلق انطلق بكوريه برو برو. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة رويشتين تأكو جيشنا روضة معتمة ما شيء نبي كان رحمه الله فرميه هو بضم الميم وإسكان العين وفتح التاء وتشديد الميم أي وافية النبات طويلته وافية النبات طويلته. الله تاوكو قيشينا باخك روضي يعني باخ باخشة قيشتين باخشيك بلام چون باخشيك باخشيك قجوغياي زور بو روكي زور بو أفرمي فيها من كل نور الربيع لهمو قوليكي بهارا همو جورا قوليكي تيدابو ها باخشتانا بيني وأنواع قولي تيدايا الله شوين يكم بيني أنواع قولي تيدابو أفرمي وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء و لناو أنباخ كم بيني لناو راسي أنباخ كسي كم بيني سري زور دريجبو بالاي بابلين بالاي زور برزبو أو أنت بالاي برزبو رشتبو بأسمانا وقت سري نبينم وإذا حول الرجل من أكثر ولدان من أكثر ولدان ما رأيتهم قط لدور أنبياء وبالا برزا كسري أو اندل أسمانا برز بو وقت سري نبينم دوري منالك زور زور منالك زور زور لدوري ذهبوا هرجيز أو اندل من دالي زور من نبيني بو يان او منالانه من نبيني بو يان اونده من دالي زور من نبيني بو والله ما غير سيدي سياق كبكي ما رايتهم قط من اكثر ولدان ما رايتهم قط يعني يا قالته بو شي رؤيك بو كثرك يعني منالي اونده زور من نبيني بو والله اعلم. قلت ما هذا لرويتك البخاري قلت لهما ما هذا وما هؤلاء أمتشيا أمانكين ما هذا وما هؤلاء أم باخشتشيا أم بياو بالا برزكيا أم من دالاني دورو بري تشينو كين. قال لي انطلق انطلق كوري برو. فانطلقنا فأتينا إلى دوحة عظيمة لم أرى دوحة قط أعظم منها تاوكو قشنا لي دوحة دوحتشيا الله وهي بفتح الدال وإسكان الواو وبالحاء المهملة وهي الشجرة الكبيرة برتيلا داري داري جورة داري جورة بيوتي الدوحة. فأتينا إلى دوحة عظيمة لم أرى دوحة قط أعظم منها داري هرجيز وجورة من بينيبو ولا أحسن وداري هرجيز وجورة وجوان من بينيبو. قال لي ارق فيها يعني اصعد ارق فيها سركة وبسرية. فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب لمن أوايا بلبن ذهب تنويني هردوكيان على سركة نسري تاوكو قشي نشارك كباخشتي زير بنياد نرابو الله أكبر ولبن فضة بخشتيكي زير وخشتيكي زيو. فأتينا باب المدينة شوينا برامبل درغاي شاركة فاستفتحنا يعني فطرقنا الباب دامان لدرغا ففتح لنا بمان كرايوة فدخلناها شوينا ناو شاركة فتلقانا رجال شطر من خلفهم كأحسن ما أنت رائن وشطر منهم كأقبح ما أنت رائن. فتلقانا فيها لا للاي بخارية بالله ملاي حميدينية بوي أمجني هنا. فتلقانا رجال شوينا وشاركوا كوم الله بياو هاتنا بيري مانو هاتنا بيشوازي مانو ديو يكيان دو بجون بش يكي أو بياواني هاتنا بيشوازي مان هاتنا بيري مانو اوان دا جوان بو جوان ترين ديماني تو بينا بيتت اوان دا لا يكيان اوان دا جوان بو لا يكيان اوان دا جوان بو لا يكي تريان او اندى ناشرين بو ناشرين ترين ديمن يكتوب بينا بيتت او اندى ناشرين بو. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر امدوا فريشتيك لغل منابون بو خلقانيانوت كهاتنا بيشوا زيمانوا بيانيانوت يا بيانيانوتن برون بو ناو او الروبالا خوتان خلنايوا واذا هو نهر معترض يجري ربارك الريك الرويشت كأن ماءه المحض في البياض أوكي أدود محض لسبيتيا المحض طبعا لهني رواية فرمي المحض من البياض فيني من البحض المحض من البياض هني العلماء فرمون ليرا طبعا محض عن الشير جاري كأن ماءه المحض من البياض أو في البياض أو كي أدود شير لسبيتيا محض عن الشير بوشيش با الشير وتراء ومحض لبل أوي سبيكي خالص وباكا أم صفتا لشير هي ناويان كردي أنا ناوي شيروا دوباره كما ام صفتي شير يعني هنا كرديان بناوي كرديان بناوي شيروا يا كرديان بناو بو شير يا كرديان بناو بو شير باشا فذهبوا فوقعوا فيه شنو خوان خسنا واوكا ثم رجعوا الينا قد ذهب ذلك السوء عنهم كقران وناو كقران ولا ربارك او ناشريني لايكان كلايكان ناشرين بو رويشت نما فصاروا في احسن صوره دي من يكي زور جوانيان هبو قال لي الله يهدو فريشتك بيانوتم هذه جنه عدن اما بهشتي هتا هتائيه بهشتي همشيئه وهذاك لا من أوايا وهذاك لا يوجوايا وهذاك منزلك يعني أوج مالك فسمى بصري صعودا فسمى نوية فرمي رحمه الله المحض هو بفتح الميم وإسكان الحاء المهملة وبالضاد المعجمة وهو اللبن يعني لفتحة فرمي اللبن الخالص اللبن الخالص قوله فسمى بصري أي ارتفع صعودا بضم الصاد والعين أي مرتفعا يعني سرم هلبري تشاوم هلبري برو آسمان تشاوم هلبري برو آسمان يعني تشاوم هلبري بري ما آسمان فسمى بصري صعودا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء الله سرم هلبري وتشاوم هلبري وهلم بري برو آسمان بردم كوشكي زور قورم بيني الربابة بفتح الراء وبالباء الموحدة مكررة وهي السحابة الله كوشك كيزور قورم بيني وكو هولي سبي قال لي هذاك منزلك أأوجي قايتوا أي محمد ما لقيت أو ما لقيت أي قلت لهما بارك الله فيكما مصطلحك زالاويك مسلماناني محمدي أنا وشي بارك الله فيك يعني خواء بركة دارتانك فذراني فأدخله الرقيان دام شمناو مالكوا قال أما الآن فذراني بارك الله فيكما فذراني فأدخله الرقيان دام باب الرمناو أم كوشكوا قال أما الآن فلا يستا إذند نادي يستا كاتي نية يشتا كاتي نهات وبرتناو مالكي خوته ولا بهشت وأنت داخل برام أرويت ناويه يعني باكاتي خوي به قلت لهما فإني رأيت منذ الليلة عجبا براسي أمشو شتكي سيلو سمرم بيني شتانيكي عجيب بيني فما هذا الذي رأيت يعني أوشتيك من بيني شيء ده مباسي أما شيء أم خوا برجينكي تأويلكي تفسيركي شيء بومباس كان قال لي إنا سنخبرك ودباسك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر بياوي يكم كبينيتو سري شق أكراو كرت أكراو بان أكراو ببار دمو باسكي شيبو. فإنه الرجل يأخذ بالقرآن فيرفضه كابرايا فيري قرآن به بلام وازي لإهيني نايخويني وينام عن الصلاة المكتوبة وهروها لبون وجفر زكان أخوت نيها تخبرا قرآني أزاني نيخين هني الأهل علم فرمون بقول هني رويت شاتوا شوان هل نيس يابو أو يشو نيجب كابو قرآني كلا بريبو وهروها لن يجفر زكانا أخود هل نيس يابو نيجفر زكان زيات الخو لكامل لما أنا زيات الرؤدة نيجي عشاء نيجي عصر نيجي بياني زيات الخو تيانا زيات الرؤدة المغرب وعصر شاء أكريه والله مزيات لو سياني تركب عصم أفرمي. وأما الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه أويك بنيد بشاوي خود كاجرين أدري يشرشر يعني يقطع أويك تو بنيد كاجرين أدري حتى وكو إيريا تابش تسري ومن خيره إلى قفاه شناكيو دمو لوتو أواني هميان أدران تاوكو بشتسري وعينه شاوشي هتاوكو بشتسري إلى قفا فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق كابلايكا درويكا درويكي بالدنيا بلا أبيتو سيكا أفرميا كابلايكا يغدو من بيته يعني يخرج مبكرا يعني زول مال درجه بو باسي مالي كرت يعني ها اخوانك مثلا بيويستيك حاجتك خواسبيتي درويبك او كوتوزتر لبابكي دواي امي والله بابو ما يجوز بابو بياني ما يجوز من الكذب بس او حالته انا كن كدرويت يا جائزه يعني وانا مثلا حالتك بوبي وايلي كردبي درويت يابك مصلحتك خواسبيتي اخ كردي خومن بيلا دروي مصلحت وانا بمصلحتي خواص بيتي درويكي بوبكا بلام شي بو انا هر دعايو بنوازكي درويني بلاو كردوتوا عقوبكي شي فرمي فانه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبه تبلغ الافاق لما الخوي درش درويكا بالدنيا يعني افاق غير بكرديكي خوما نوري جيرين يعني درويكا بالدنيا بلاو ابيتوا. وأما الرجال والنساء العرات الذين هم في مثل بناء التنور أو جنوب يا الروتانيش كبينيد لنا وشتيك بونوك تنور وابو فإنهم الزنات والزواني بيوان جنان الزناكر داوين بيسينا أمتك أيمن. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر سبارت بو بيوي كبينيد لنا وربارك ملي ذكر أو تان درسي بيشو أعمادة ببيز ياتر الصورة كيلا رونا شكي من درسي بيشو باس مانكر فرمي ويلقم الحجارة وبرد أخلة الدم وبرد خور برد خور أدري برد خور أدري فإنه آكل الربا بريتيلا سو خور يا بابلين الربا خور بريتيلا الربا خور عافزان الربا خور نشان خطرة. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها أو بيعيش كلا أجرك بينيت ديمان زور ناشرين بو أجرك يتعودا ويسعى حولها أو بدوريا الصرايا وأم لا يكرد أو لا يكرد فإنه مالك خازن جهنم بريتيلا مالك خازني دوزخ هو أبنا من دا منو يوج لا أجري دوزخ. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة بيعو بلا برزكيش كلا ناو باخ كبينيمان فإنه إبراهيم نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام إبراهيم باوكي بيغمبرانا وموسى وعيسى ومحمد شمويا لنوي إبراهيم بلام أما بو معنى نايا ما دام هميا لنوي إبراهيم أو آين الدسكاري كراهوي أمر رب جيماوا بهميا آين إبراهيمي دروس كين كأمر هولك يا لهني ولاتا إنك دروس كنوكم بيوتري آين إبراهيمي يا مزارجي آين إبراهيمي يا إست حاليا باباي فاتيكان أمرها تو وعراق لو أنا سرداني باريس جاي ميسانا كوابزانم ومنطقي أور كألين شوني لدايقوني نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام همي ربتي بو بروجة أمريكية وهي هم بروجة هي كونة من تقريبا وأزانم 2008 بونوب الرسيل يا دمنايا لعلماء باسي بروجة إسلامي أمريكي أنا كرت إسلامي أمريكي كوا استراتيجيتي كي روبلاتاني روش آوايا وماسوني كان كوا إسلام والب كان لزور مبدأ وبرنسيبي خوي داي مالن داي تاشن إسلامي كي دروس كان كبي بوتري إسلامي إبراهيمي كجير زامني زلهي زكاني دنيا بيت چون که هولیان دا اسلام بن بر بکره بینیان سودینی بریاریان دا بها و پرنسیب و مبادی و اصول و هیلا گشتیکانی اسلام لادن اسلامتی ببریتی بیلا کمال شکلیات و کمال روکش باوی خلق پیوی پابن بن چون است مسیحیت آینی گاور بریتی لا کمال شکلیات و روکشی حقائق و تعلق بون بخواه أو شيء وكانك تيانا نابيني إلا ما رحم ربك وهكذا بويا أم بروجيك زهر ما ترسيناك وزهر خطر براسي وبدقته وردي لآستي جهانا بتابتي جهاني إسلامي بهم ولاتاني وبعربي وغير عربي وإيشي لسلكا للان ولاتاني رج أواوا فرمي أبو بريتي لنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأما الولدان الذين حوله سبالت بو منالانيك أدبيني لدور بريا فكل مولود مات على الفطرة كشكل ويا أمر إدعاي دولتي علماني ذكره تري الدين والدولة أبي ليك جدا به بلام هموت أنا زانا استفاتي كان أو دوري هيتي دوريكي دينينية يعني دوري بدر بيه للسياسة بلكو دوري كي زور قورو رولي كي كاريجر وكاريهي أماش ببه خلاف لبيني أوانيك متابعي سياستك هر عقيدية كيان بيه خلاف نابينم لبيني أوانيك متابعي سياستك هر بوچوني كيان هبه كواب فاتيكان كدولتي كي هزار كسية تقريبا تصلاتو قوري وكاريجري زور قوريهي لسر سياستي ولاتاني ولاتاني روش آوا يا أتواني بلاي سياستي ولاتاني دنيا أيدر يعني شي بانغوا شي جاكر نويدين لدولة بو ايوا حلالة بو ايوا حرامة آلاي كي تماشي آلاي فاتيكان بكان اوتان سرن جيدابي آلاي فاتيكان كليلي بيوايا او كليلة شيا بتيلا كليلي بهشت او قصي مني برايين برون تماشي سايت فرمي كان بكن برون تماشي شعار فاتيكان كان شعاره دروش مي فاتيكان شعار يعني عسى عراق شعار عراق شيا دالك يعني هو شعاري بيعلن دروش مي بيعلن علاش بديتي لوي على ما همتن لا همتن ناسراو زنراو ان شاء الله هم لا علاك هم لا دروش ما كاين شي تيايا الكليلي كي تيايا كليلي كبرتي لا لكليلي بهشت بهج لاي منك الى كشي لاي منه من بيتي ندم هر داويك جابوا يا يضحكون عليهم قال طبا قالوا قم جكان كان ويقول له بوريا من كاتو هو شعر من كاتو لوي لم دست قلاوة كاري قريانا وريابين و آگامان لو به لشون کپی منو ندري که آگامان لخو منیه. وڵاتی بچوک لە ناو جەرگەی ئیتاالیا بۆیان دروست کردووە هزار کەسە وڵاتێکی سەر بەخۆ کوردیش 50 ملیۆنە خاتری بگرەکە لەم 50 تۆ بڵێ 40 ملیۆن تۆ بڵێ 30 ملیۆن 30 ملیۆن کەسە دەوڵەتێکی پێوە ڕەوانە بینن مەساحەیە فراوانیشی هەیە بەڵام ڕەوایە بینن دەوڵەتێک بۆ فاتیکان دروست کەن و هەموو ئیعتیبار و کاریگەری و کاریگەریەکی هەبێت تەنانەت بتوانێ ڕۆڵ بگێڕێ لە داڕشتنی ستراتیژیەتی وڵاتە گەورە و زلهێزەکانە ئەفەرمێ فإنه مالك خازن جهنم وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم وإبراهيم جولك وقاور نبو ما كان إبراهيم يهودي ولا نصرانية إبراهيم نا يهودي بو نا نصراني بو نجوب نقاور بو ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا كلها مكسلة بيشتر بنبي الله إبراهيم هذا الذين وإن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه أوانيك شون إبراهيم كوتون وهذا النبي وأن بيغمر إخوة محمد عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا وأروها همو أوانيك بالروان بيغمر إخوة هنا وأوان لب يشترن بنبي الله إبراهيم تاوكو غير أوان شو كان دينك إبراهيم يانقوري دين إبراهيم ديني توحيدة ولم ديني قاور ديني جولكا شركيات وبوخلوات فول فولو بربرة تيدة وأما الولدان الذين حوله أم من دالة بشكولا نشي كبني دور بريا فكل مولود مات على الفطرة فكل مولود مات على الفطرة هرب من عالك لسر فطرة بمريا أو من عالانيا وفي رواية البرقاني أما بريتيلا قسي حميدي رحمه الله نقل بخاري ومسلم ولد على الفطرة يا من عالك به لسر فطرة دايقو به كان فرمي مرد به كان فرمي لدايقو به يعني من عليك ومن علي وفاتي كرد به نقش بس تمني بالغبون أوها لدوري إبراهيم لقيامته أمش براسي دلنا وايكي قبري أبو داي كانوا باو كان كمن علي ببتشوكي بجي يلون بيش بالغبون فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين هنيك لما سلمان كان مثلا أي بيغمر إخوة أي من علي مشركة كان فرمي وأولاد المشركين من علي مشركة كان جديد سانا منال المشرك كانش لسانه وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وهو قوم شك ديوي كان جوانو ديوي كان ناشرين بو وشطر منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا أو كسان يكن كا كومالي كردوي تشاكياني كومالي كردوي خرابي شاني تجاوز الله عنهم والله مخي قالوا لي أن خوش بو رواه البخاري وفي رواية له بجمال 1916 لرواية البخارية رأيت الليلة رجلين أتياني أمشوا دوبياون بيني هاتن بولام دوبياون بيني هاتن بولام أم زيادة بلي أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة لبخاري فرمي وأخذ بيدي هاتن بولامو دسميان قرت بردميان بو بيت المقدس فلسطين ويقول دسي زايونيزما جولك كان باكي كاتوا ثم ذكره عشان راسي حديثي بيشوي كرت وقال فانطلقنا إلى نقب مثل التنور فرمي رويشتين تاوهو كنيك من بيني تشالك من بيني وكو تنور وابو أعلاه ضيق لسر تسقبو وأسفله واسع لخوارو فراوان بو يتوقد تحته نارا لخوارو آقريان تيدا تاو دادا فإذا ارتفعت ارتفعوا آقركا بليسي بهتا يتسروا أنجهات نسروا حتى كادوا أن يخرجوا أو انداد نسروا وقتوا بين دروا وإذا خمدت كالتيني آقركا خاموش دبو يوا يا هي ورد أبو يوا ورجعوا فيها دبالة أكوتنا وناو بني تنوركوا وفيها رجال ونساء عرات وجنوبيا يروتي تيدابو وفيها حتى أتينا على نهر من دم هروها لفرمدكا هاتوها فرمي وهروها رويشتين تاوكو چوين سر روباريك لخوين ولم يشك الله والرابيك ليرا الشكين يرويتك جريرة ولم يشك يعني ولم يشك الراوي فيه رجل قائم على وسط النهر بيابيك تيدابو لناو روبارك ببيو استابو وعلى شط النهر رجل وهل هذا كنال الربارك شو بيو يكهبو وبين يديه حجارة بردي لبرد سابو فأقبل الرجل الذي في النهر فأراد أن يخرج أو بيويك لناو ربارك بو أيويس درتشت لناو ربارك درتشت رمى الرجل بحجر في فيه هل كاتبي يستعين جاتي بجزاك الله هل كاتبي يستعين جاتي بيولا آوة كدرتشي كابراي كناري ربارك برديك أقرت ناو دميوا أبيش دوبارة أعتوب ناو آوة هم دوبارة هول يدوا درتشي أبيش دوبارة برديتي أقرت وخوف الأمان ده فرده حيث كان فجعل كل ما جاء ليخرج جعل يرمي في فيه بحجر فيرجع كما كان هو باسم وفيها فصعدا بالشجرة بلو سروي دارك من ينبرد فأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها برد من أنه مالك مالي وجوان تلم نبيني به فيها رجال شيوخ وشباب بيواني كيتي دابو قنجو بير رجال شيوخ وشباب بيواني كتابو لقنج لبير لرويتك بلقل الله بخارية زيادة كيفر ونساء وصبيان أفراد من دال وفيها الذي رأيته يشق شدقه الذي رأيته أو كبين الكاتي كاجر ودم وشاو لوت يعني هلا دريتا وكبشت السري فكذاب كسيد روزنا يحدث بالكذبة فتحمل عنه دروك بلا وبيته لفيسبوك أنه سي فلان شدوابه ساعات يتي برنامج ده تلفون بودي أرمام مصماوي يا مردوي بلاو بتو ألين فلان كز عمري خواي كردوه يا فلان ألين تو عمري خواد كردوه تلفون أنا أمك وأوكا والله نمردمون يقصد ولاكم أأم جوار كسانة أو عقوبين لقيمة خوفنا من ده حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة حتى وكروج قيامة آوايا بيأكري بردوام فيصنع به ما رأيت ما رأيت لبخاري نية وفيها الذي رأيته يشدخ رأسه أو شيء كسري بانك رايوا فرجل علمه الله القرآن كسك أخوة قرآن في ركة فنام عنه بالليل شوانا أخيو شو نجي بيا وناكا نسأل الله العفو والعافية ولم يعمل فيه بالنهار بروج إشي بيناكا فيفعل به إلى يوم القيامة حتى رجع قيامة أما يبي أكله والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين أويك أفرمي هتاوكو لدواي روايتك وتاوكو إيرا إلى يوم القيامة لا بخاري هاتوا قطعيك لا بخاري هاتوا بجمارا شش زارو نوتو شاش أفرمي والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين مالية كما بني باخ جوانك أو هي سرجم إيمان دارنا وأما هذه الدار فدار الشهداء أما عليك إستا سركوتين بدارك سركوتين سر دارك وأوتي دارك زور جوان بيني وزور برزو أو هي لسر دارك كما لك بيني رؤيتك بيشو كشارك بيني فرمي مالي شهيدة كان بلان رؤيتي بيشو فرمي ما بهشته وأنا جبريل من جبريل وهذا ميكائيل أو جميكائيلة فارفع رأسك فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب غلوتي أنسر برزوك يعني فريشتا كان كوكي أبونا جبريل ميكائيل يا جبرائيل يا جبرائيل همي لغيك الأسباني عربة واردة فرمي سرد برزوك قال سر برزوك ارتما شاكم مالك جوانوك هور لسر سرما قال ذاك منزلك أما منزلة مالي تويا أو كأبني أو مال برزة. قلت دعاني أدخل منزلي، دعاني قفا نبكي فاذكروني أذكركم أدخل منزلي. رقم ذا نابر من أومال في خموا. قال إنه بقي لك عمر إشتاء ما موتا تمند إشتاء ما بيتي أو تمنج بطواوكي أجلد هات أو سأوم هلا مالي توي. بقي لك عمر لم تستكمله، ما هو يجمع ولا تمن طاويكي، فلو استكملته أتيت منزلك أو طاويكي ليت نوم على أخي خطوة. رواه البخاري. باب بيان ما يجوز من الكذب. بش يقلب علي أويك دروست لدرو كردن، يعني باس يقلب علي أو درو يعني كدروسته، يعني هني حالته يا هني دروها يا دروست دروبكي. فمن اعلم أن الكذب وإن كان أصله محرما ما درسي داهت بحزيكا بس إذا كم درسي داهت بحول قوة إخوة وأجل من خش في لمن ببوري عفو مانكي من قرط وصل رجاي حق رجاي صديق وشهيد وصالح كان وأجل علمي نافع من بي بخشي وعملي صالح من بي بخشي الله كان من باكي ولو رزا من يخد من بي. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.